سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر ونصف الآخر. وإن قال الثاني أبي أعتق أحدهما أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما أقرع بينهما أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. باب في تعارض الدعاوى. مسألة: إذا تنازع قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للابسه، لأن تصرفه في الثوب أقوى ويده آكد ويده آكد وهو المستوفي لمنفعته. يعني هذا الباب المقصود به كيف يفصل في الدعاوى التي تتعارض بأن يدعي كل منهما دعوى تخالف دعوى الآخر. وهذه كلها أمثلة تبين كيفية الفصل في هذه الأمور، وتبين متى يترجح قول أحدهما على قول الآخر ومتى يتساويان. ففي هذا المثال إذا كان أحد الخصمين لابسا للثوب أو للقميص وأحدهما ممسك بكمه فإن الثوب أو القميص للابس، لأن استعماله ولأن لبسه أقوى وآكد في الدلالة على أن اليد لصاحب للابس القميص. هذا كله مبني على افتراض أنه لا بينة لأحدهما. هذا الكلام محمول على أنه لا بينة لأحدهما، لكن لو كانت لأحدهما بينة حتى ولو كانت لغير لابس القميص البينة تشهد أن هذا القميص له، فإن البينة هنا أقوى من اليد لكن هذه المسألة والمسائل اللاحقة مبنية على التعارض في الأقوال في الدعاوى، دعاوى متعارضة والحال أنه لا بينة لأحدهما. فمن هو الذي يحكم له بها؟ في بعض الأحوال تكون يد أحدهما أقوى كما في هذا المثال، فإن لابس القميص يتصرف فيه ويده هنا أقوى من يد الآخر الذي أمسك بطرف منه. مسألة: وإن تنازع دابة أحدهما راكب أحدهما راكبها أو له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها فهي للراكب ولصاحب الحمل كذلك. بناء على المسألة المتقدمة، لأن الركوب والحمل أقوى وآكد في اليد من الإمساك بالزمام. مسألة: وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، لأنه صاحب اليد لكونه المستوفي لمنفعتها فكانت له، كما لو تنازع عينا في يده فإنها تكون لمن هي في يده. يعني التصرف قرينة على أن المتصرف هو صاحب اليد، فإذا تنازع في هذه الأرض وكانت لأحدهما فيها بناية أو كانت له فيها زراعة فإن الأرض له، وهذا كما قلنا محمول على الحال التي لا توجد فيها بينة لأحدهما. مسألة: وإن تنازع صانعان في قماش دكان فآلة كل صناعة لصاحبها، فإذا كان نجارا وعطار فإذا كان نجار وعطار في دكان واحد فاختلفا فيما فيها حكم بآلة العطارين للعطار وبآلة النجارين للنجار، لأن تصرفه في آلة صنعته أظهر. والظاهر معه أيضا فإن الظاهر أن العطار لا يستعمل آلة النجار، والنجار لا يستعمل آلة العطار، وإن لم يكونا في دكان واحد، لكن اختلفا في عين تصلح لأحدهما، لم يرجح أحدهما بصلاحية المختلف فيه له، بل إن كان في أيديهما فهو بينهما، وإن كان في يد أحدهما فهو له مع يمينه، وإن كان في يد غيرهما أقرع بينهما. فمن قرع صاحبه حلف وأخذها. يعني هذه المسألة مبنية على الاشتراك فيما أسماه قماش الدكان، والمقصود به آلة الدكان، آلة الصنعة التي تكون في الدكان. إذا كان هذا الدكان مشتركا بين صاحبي صنعتين كما قال عطار ونجار، فاختلف في الموجود من الآلات في هذا الدكان، كل منهما يدعيها لنفسه، فإن ظاهر الحال هنا أن كل آلة صنعة لصاحب هذه الصنعة، فآلة العطارة للعطار وآلة النجارة للنجار. هذا إذا كانت الآلات في الدكان وكان الدكان مشتركا بينهما. لكن إذا لم تكن هذه الآلات في الدكان، كانت في الخارج فادعاها كل منهما، فإنها لا تختص بصاحب الصنعة. إذا ادعاها كل منهما في خارج الدكان لا تختص بصاحب الصنعة، فإن كانت في يد أحدهما فيده أقوى وآكد فيحلف ويأخذها، وإن كانت في يدهما جميعا تحالفا كما مر معنا في المسألة في الدرس الماضي فتكون بينهما نصفين، وإن كانت في يد ثالث اقترع عليها فمن خرجت له القرعة حلف لصاحبه وأخذها. مسألة: وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجل وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما، فمتى اختلفا في شيء ولأحدهما بينه فهو له بغير خلاف، وإن لم تكن له بينه. لاحظوا هنا، إذا كانت بينه فالشيء المختلف فيه لصاحب البينة بغير نزاع، لكن إن لم تكن بينة فهذا هو محط النزاع. وإن لم تكن له بينة فالمنصوص عنه أنه ما يصلح للرجال من العمائم وقمصانهم وجبابهم والأقبية والطيالسة وأشباه ذلك، القول فيه قول الرجل مع يمينه، وما يصلح للنساء من الحلي والمقانع وقمصهن ومغازلهن، فالقول فيه قول المرأة مع يمينها، وما يصلح لهما كالمفارش والأواني فهو بينهما، لأن أيديهما جميعا على متاع البيت، بدليل ما لو نازعهما فيه أجنبي فإن القول قولهما، وقد يرجح أحدهما على صاحبه يدا وتصرفا، فيجب أن يقدم كما لو تنازع دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بزمامها. مسألة: وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. فمتى المقصود بعقد الحائط بالبناء؟ أن يكون الحائط متصلا بالبناء داخلا فيه، فإذا كان هذا الحائط متصلا ببناء أحدهما داخلا فيه، يعني مؤسسا عليه، فإن هذا الحائط لمن كان متصلا ببنائه، وإن كان متصلا ببنائهما جميعا فإنه بينهما نصفين، وإن كان محلولا عنهما ليس متصلا ببناء هذا ولا ببناء هذا فإنه بينهما نصفين. فمتى كان الحائط بين ملكيهما وتساويا في كونه معقودا ببنائهما معا يعني متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، مثل اتصال البناء بالطين، مثل اتصال البناء بالطين كهذه الحظائر التي لا يمكن إحداث اتصال بعضها ببعض أو يكون لكل واحد منهما عليه عقد أو قبة أو تساويا في كونه محلولا من بنائهما، أي غير متصل ببنائهما الاتصال الذي ذكرناه، أي غير متصل ببنائهما الاتصال الذي ذكرناه فإنهما يتحالفان، فيحلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده، لأن الحائط في أيديهما، فيجعل بينهما نصفين لتساويهما في ذلك، وهذا إذا لم يكن لأحدهما بينة، فإن كان لأحدهما بينة حكم له بها لأنها كالإقرار، وإن كان لهما بينتان تعارضتا وصارا كمن لا بينة لهما، فإن لم يكن بينة ونكلا عن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما كان، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي على الناكل فكان الكل للآخر. هذا بناء على ما ذكر في الدرس الأول في مسألة النقول، أنه يقضى بالنقول، فهنا إذا وجب على كل منهما يمين لإثبات حقه فحلف أحدهما فإنه يستحق النصف، وإن حلف الآخر استحق النصف، لكن إن لم يحلف ونكل استحق الحالف الحائط كله، نصفه بيمينه ونصفه بماذا؟ بنقول الآخر. مسألة: وإن كان الحائط متصلا ببناء أحدهما كان له مع يمينه، لأن هذا مما لا يمكن إحداثه، فوجب أن يرجح به كالأزج يعني العقد، ولأن الظاهر أن هذا البناء بني كله بناء واحدا، فإذا كان بعضه لرجل فالظاهر أن بقيته له. مسألة: وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما، لأن يديهما عليه سواء، وإن تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما فهو بينهما، لأنه حاجز بين ملكيهما فأشبه الحائط بين البيتين، وإن تنازع قميصا أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما، لأن يد الممسك. الفرق بين هذا وبين المسألة التي تقدمت في أول الدرس أن المسألة التي في أول الدرس قضي فيها بالقميص لأحدهما، لماذا؟ لأنه لابس له، وأما في هذه المسألة ليس أحدهما لابسا للقميص فتنازع فيه، أحدهما ممسك بالكم والآخر ممسك بالباقي، ليس واحدا منهما هو اللابس، فلذلك يقضى به بينهما نصفين. وإن تنا لأن يد الممسك بكمه ثابتة على نصفه، ألا ترى أنه لو كان آخذ بكمه وباقيه على الأرض فادعاه مدعٍ كان القول قول من هو آخذ بكمه، ولا يلتفت إلى من أخذ بالكثير، ومثله إذا اختلف في عمامة أحدهما آخذ بطرفها والآخر آخذ ببقيتها لأنها في أيديهما ويتحالفان في هذه المسائل. مسألة: وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه لأن الأصل بقاؤه عليه، فالقول قول من ينفيه مع يمينه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولأن الظاهر الإسلام، ولأن الظاهر الإسلام في دار الإسلام، ولأنه يغلب إسلام يغلب إسلامه في الصلاة عليه ودفنه، ولأنه يغلب إسلامه في الصلاة عليه ودفنه فكذلك في ميراثه، وإن كانت لهما بينتان فكذلك، يعني أن الحكم كالتي قبلها، لأن البينتين سقطتا وصارا كمن لا بينة لهما، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، لأن البينة كالإقرار، ولو أقر له الآخر حكم له، فكذلك إذا قامت له بينة وحده. يعني هذا الميت إذا تنازع فيه المسلم والكافر في دار الإسلام، لاحظوا أن هذا النزاع جاء في دار الإسلام، فالكافر يدعي أنه على دينه والمسلم يدعي أنه على دين الإسلام، هذه الدعوة الفائدة منها تحصيل الميراث وإجراء بقية الأحكام، فإذا ثبت كونه كافرا فإن ميراثه لأقربائه الكفار ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وإن كان مسلما جرت عليه أحكام المسلمين، فإذا تنازعاه ولأحدهما بينة لواحد منهما، ليست لهما بينة إنما البينة لواحد، للكافر أو للمسلم، حكم له ببينته، وعندما نقول يحكم له ببينته يعني هذا أن القاضي يستوفي ما يتعلق بالشهادة هنا حتى تصح عنده البينة، فإذا صحت البينة حكم بمقتضاها، فإذا صحت البينة لأحدهما حكم له بها، وإن كانت لهما بينتان، للكافر بينة على أنه كافر وللمسلم بينة على أنه مسلم، فإن بينة المسلم تقدم. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أن الكفر، أن بينة الكافر لا تزيد شيئا، تثبت كونه كافرا، لكن بينة المسلم تثبت الزيادة، تثبت أنه انتقل من الكفر إلى الإسلام، وبينة الكافر نافية، تنفي إسلامه، تنفي كونه مسلما، وبينة المسلم تثبت إسلامه، والقاعدة عندنا أن المثبت مقدم على النافي. والأمر الآخر الذي ترجح به بينة المسلم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإذا تعارضت البينتان هنا رجح قول المسلم على قول الكافر، فإذا كانت لهما بينتان تشهد لكل منهما تقدم بينة المسلم لما ذكرنا، وإذا كانت لواحد منهما فقط بينة حكم له بمقتضاها، فإن جاء الكافر بالبينة حكم بكفر هذا الميت، وإن جاء المسلم بالبينة حكم بإسلامه، وإن لم تكن لهما بينة لا للمسلم ولا للكافر فإنا نحكم بإسلامه تغليبا لظاهر الحال، لأنه في دار الإسلام، في دار الإسلام، فالأصل أن من كان في دار الإسلام يكون مسلما فيحكم بإسلامه. مسألة، وإذا ادعى كل من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله، لأن كل واحد منهما يعترف بحرية نصيبه مدعيا نصف القيمة، على شريكه لكونه أعتق نصيب نفسه وهو موسر فيسري إلى نصيب الآخر، ولا ولاء عليه لواحد منهما لأنه لا يدعيه واحد منهما، لأن كل واحد منهما يقول أنت المعتق له وولاؤه لك لا حق لي فيه. نعم، هذه مسائل تتعلق بالقضاء في مسائل الرقيق، وهي مسائل كانت موجودة في الأزمنة الماضية ولا يبعد أن توجد في المستقبل، ولكن المقصود هنا هو بيان كيفية الفصل في هذه الأمور المشتركة. فنحن نعرف أن الحكم الشرعي في من أعتق شركا له في عبد، من أعتق نصيبا له في عبد مشترك بينه وبين غيره، أن العبد يعتق ويقوم العبد قيمة عدل، فيعطي هذا المعتق شركاءه حصصهم، هذا إذا كان موسرا، وإن لم يكن موسرا فإن نصيبه الذي أعتقه يعتق عليه وباقيه يستسعى العبد فيه، يعني يصبح كالمكاتب يذهب فيكتسب ثم يسدد للشركاء بقية القيمة، لأن العتق عندنا لا يتبعض، فمن اعتق بعضه سر العتق إلى باقيه. فهنا إذا أعتق كل واحد من الشريكين، ادعى كل واحد من الشريكين على شريكه أنه أعتق عبده، فمحمد يدعي على علي أنه أعتق العبد المشترك بينهما، هذه الدعوة مقتضاها أن نصف قيمة العبد على من؟ على علي لمحمد، لأن محمدا لا يستحق شيئا بالنسبة لنفسه، أعتق نصفه وتحمل نصف قيمة العبد لسيده، وعلي يدعي نفس الدعوة فيقول إن محمدا أعتق العبد، فعلى ذلك يتحمل نصف القيمة لعلي. فإذا كان كذلك ثبت على كل منهما نصف القيمة لصاحبه، ولا ولاء لأحد منهما على هذا العبد، لأن الولاء في الشرع لمن؟ للمعتق. فهنا كل واحد من الشريكين يدعي أن الذي أعتق شريكه الآخر، ولم يدعي هو لنفسه أنه هو الذي أعتق حتى يثبت الولاء له، فلذلك لا يثبت الولاء لواحد منهما. مسألة: وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب المعسر، عتق نصيب المعسر وحده لأنه اعترف بحرية نصيبه بعتق شريكه الموسر، لأن الموسر إذا عتق نصيبه سرى إلى نصيب المعسر، ولا يعتق نصيب الموسر لأن اعترافه بعتق شريكه نصيبه لا يكون اعترافا بعتق نصيبه، ولأن اعتاق المعسر لا يسري ولا يثبت للمعسر الولاء لأنه غير معتق. يعني هذه المسألة مبنية أيضا على المسألة السابقة، أعتق كل منهما أو ادعى كل منهما على شريكه أنه أعتق العبد أو أعتق نصيبه، لكن الخلاف بين هذه المسألة والتي سبقتها أن المسألة السابقة كان فيها كل واحد من الشريكين موسرا يعني غنيا، وأما في هذه المسألة فأحدهما موسر والآخر معسر، فإذا حصل منهما ذلك وادعى كل منهما على الآخر أنه أعتق نصيب شريكه فإنه لا يعتق هنا إلا نصيب المعسر. لماذا؟ لأن المعسر لا يستطيع أن يدفع بقية القيمة للموسر فيعتق عليه ما عتق، ثم بعد ذلك الموسر يعتق عليه الباقي ولا ولاء لأحدهما عليه أيضا، لأن كل واحد منهما لا يدعي أنه هو الذي أعتق فلا يكون له الولاء. مسألة: وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء لأن اعتراف كل واحد منهما بعتق الآخر لا يوجب اعترافا بعتق نصيبه، لأن عتق المعسر لا يسري. نعم، هذا هو مبني على ما ذكر في طرف من المسألة السابقة. إذا كان معسرين قلنا إن العبد كما جاء في الحديث أن الشريك إذا اعتق نصيب شريكه وكان معسرا فإنه لا يعتق عليه إلا ما عتق، إلا ما اعتقه هو. وهنا لا يوجد واحد منهما يدعي أنه هو الذي اعتق، كلاهما معسر. الأول يقول فلان اعتق العبد، والثاني يقول فلان الذي اعتق. كل منهما يدعي على الآخر أنه الذي اعتق، وليس واحد منهما موسرا حتى يتحمل بقية القيمة لصاحبه، فلا يلزم من ذلك أن يعتق العبد، لأنه ليس واحد منهما معترفا بعتق العبد، وليس واحد منهما قادرا على دفع النصيب الباقي لشريكه، فلذلك يبقى العبد كما هو من غير اعتاق في هذه المسألة، لأن كل واحد منهما معسر. لكن لو كان أحدهما موسرا